Book 2 45 45 45 영화관에서 في السينما في السينما 우리는 영화관에 가고 싶어요. نريد الذهاب إلى السينما. نريد الذهاب إلى السينما. 오늘 좋은 영화를 상영해요. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. 그 영화는 최신작이에요. الفيلم جديد تماما. الفيلم جديد تماما. 계산대가 어디 있어요? أين شباك التذاكر؟ أين شباك التذاكر؟ 아직 빈자리가 있어요? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ 입장권이 얼마예요? بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ 쇼가 언제 시작해요? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ 영화가 얼마나 길어요? كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ 표를 예약할 수 있어요? هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ 저는 뒤에 앉고 싶어요. أريد أن أجلس في الخلف. أريد أن أجلس في الخلف. 저는 앞에 앉고 싶어요. أريد أن أجلس في الأمام. أريد أن أجلس في الأمام. 저는 중간에 앉고 싶어요. أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط. 영화가 재미있었어요. كان الفيلم مثيرا. كان الفيلم مثيرا. 영화가 지루하지 않았어요. لم يكن الفيلم مملا. لم يكن الفيلم مملا. 하지만 영화의 원작인 책이 더 좋았어요. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. 음악은 어땠어요? كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ 배우들은 어땠어요? كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ 영어 자막이 있었어요? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.